السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل درس السنة النبوية الشريفة ومكانتها. تعرفنا في الدرس الماضي على 4 محاور من محاور الدرس اللي هو مفهوم السنة النبوية، وتعرفنا أيضا على مفهوم السنة النبوية، وتعرفنا على أيضا على مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي، ومفهوم حجية السنة النبوية، والأدلة على حجية السنة النبوية، وهي 4 أدلة. واليوم راح نتكلم عن علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وهذا هام جدا هام جدا، معظم الأسئلة بتيجي عليه. وراح نتكلم عن واجبنا نحو السنة النبوية، ومع المحور الخامس من محاور الدرس، ما هو علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، ما هي علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم؟ علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم لها 3 علاقات أساسية. العلاقة الأولى أنها جاءت مؤكدة للأحكام الشرعية المذكورة في القرآن الكريم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الحكم الشرعي أو التوجيه الرباني يأتي له دليلان 2، دليل من القرآن ودليل من السنة، فتأتي السنة النبوية عشان تأكد نفس الحكم الشرعي، سواء كان في الأمور الواجبات أو الأمور المستحبات أو الأخلاقيات أو المعاملات أو ما شابه. نأخذ مثال على ذلك. الأمثلة هاي مش مطلوب حفظ، ولكن لازم أنه نعرف أنها بتدل على أي نوع من أنواع اللي هي علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن علاقة، أو بين الله عز وجل علاقة المؤمنين ببعضهم البعض، علاقة أخوة. ماذا أكدت السنة هذا الحكم؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الحكم الشرعي، وبين أن علاقة المؤمنين ببعضهم البعض علاقة أخوة وعلاقة محبة. إذن المقصود بأنها مؤكدة، إذن المقصود بذلك أي أن الحكم الشرعي يأتي له دليلان 2، دليل من القرآن ودليل من السنة، فتأتي السنة النبوية عشان يتأكد الحكم الشرعي. العلاقة الثانية جاءت مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم من أحكام شرعية، فيأتي الحكم الشرعي عام أو مطلق في القرآن، فتأتي السنة النبوية تفصل وتشرح وتبين كل الحكم الشرعي المتعلق بذلك. والمثال على ذلك الصلاة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب كيف نصلي؟ ما هي شروط؟ طب أعطيني آية بتبين شروط الصلاة. لا يوجد. أعطيني آية بتبين أركان الصلاة. لا يوجد. أعطيني آية بتبين أوقات الصلاة. لا يوجد. أعطيني آية بتبين سنة الصلاة. لا يوجد. كل هذا موجود بالسنة النبوية، متمثلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه هي العلاقة الثانية، أنها جاءت مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم. معنى ذلك أن هذا الدليل يدل على أي علاقة من العلاقات الثلاثة؟ يدل على أنها مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم. طيب، صفة الصلاة هل ممكن أنه نصنفها، هل أنها مما يدل على علاقة السنة النبوية بالقرآن من حيث أنها مؤكدة أم مبينة أم جاءت بأحكام لم ترد في القرآن؟ الجواب أنها جاءت مبينة ومفصلة لأحكام جاءت في القرآن الكريم. فالسؤال قد إما أن يأتي من فوق إلى تحت، أو ممكن أنه يعكس لك السؤال. كيف يعني؟ إما يحكي لك مثلا أنه علاقة السنة النبوية بالقرآن أنها جاءت مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم، وممكن يعطيك إيش؟ مجموعة أدلة، منها صلوا كما رأيتموني أصلي، فالجواب الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. أو ممكن يعكس لك السؤال ممكن يحكي لك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بدل هذا الحديث على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث أنها مؤكدة أم يعني أي أنها مؤكدة أم أنها مبينة أو أنها جاءت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. الجواب الصحيح هو أنها جاءت مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم من أحكام شرعية. العلاقة الثالثة وهي أنها مستقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريم، في القرآن الكريم، أي أن السنة النبوية جاءت بأحكام جديدة مش موجودة في القرآن الكريم. طب هل هذا جائز؟ يقول نعم جائز، بما أن السنة النبوية حجة فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا دليل قوي على أن السنة النبوية حجة لأن هذه الأحكام الشرعية متفق عليها. في عنا أربعة أمثلة بتدل على ذلك. هذه الأمثلة مطلوبة حفظ، هذه الأمثلة لازم نركز عليها. المثال الأول يا شباب، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية اللي هو نفسه لحم الحمار، الله عز وجل لم يحرم لحم الحمار في القرآن، ولكن السنة النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الناس أكل لحوم الحمر الأهلية، ليست الوحشية أو ليست البرية، حرم عليهم أكل لحوم الحمر الأهلية، وهذا ثابت في السنة وغير ثابت في القرآن الكريم. وبالإجماع على أن اللحوم أو أكل لحوم الحمر الأهلية حرام شرعا. المثال الثاني، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج. يعني لا يجوز للإنسان أن يزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بذمة واحدة إلا إذا ماتت الزوجة أو إلا إذا طلقت الزوجة. طب هل هذا الحكم هل في مثله في القرآن؟ القرآن لم يذكر إلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لم يذكر لا العمات ولم يذكر الخلات. طيب من أين جئنا أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان في الزواج بين المرأة بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هذا الفعل أو حرم عليهم ذلك. المثال الثالث، تحريم كل ذي ناب من السباع. يعني حرم علينا الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحيوانات المفترسة التي لها أنياب والتي لها مخالب، فهذا حرام شرعا، هذا لم يثبت في القرآن ولكن ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمثلة يا شباب لازم نركز عليها، هذه الأمثلة بيجي عليها كثير أسئلة، فإما أن يأتي السؤال من فوق إلى تحت أو إن يكسلك السؤال يأتي السؤال من تحت إلى فوق. يعني مثلا مما يدل على أن أو مما يبين على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم أنها مستقلة بأحكام لم ترد في القرآن الكريم، مثل صفة الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، ولا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؟ الجواب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. ممكن يعكس لك السؤال، طيب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية هذا الحكم الشرعي يدل على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث أنها مؤكدة أم مبينة أم مستقلة بأحكام لم ترد في القرآن الكريم؟ الجواب أنها جاءت بأحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم. وكل أو معظم الأسئلة بتيجي على هذه الشريحة بهذا الشكل، هو يطلب منك أنك تحدد علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم. ومع المحور الأخير من محاور الدرس وهو المحور الخامس، وهو ما هو واجبنا نحو السنة النبوية. واجبنا نحو السنة النبوية يتمثل بأربعة أشياء، أولها التمسك بها. التمسك بها يعني العمل بها وتطبيقها عمليا على أرض الواقع وأيضا تطبيق السنة النبوية بعد فهمها على في حياتنا، والعمل بما جاء فيها من أحكام. هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني أن نتعلمها وأن نعلمها وأن ننشرها بين الناس حتى يعرفوا أو يعرف الجيل سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثالثا رد الشبهات، يعني رد أقوال الناس اللي بتشكك بحجية السنة النبوية والدفاع عنها طبعا بعلم وعن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا اللي هو بذل الأسباب لحفظها من الضياع، يعني لابد من يعني العناية بها والاهتمام بها وحفظها وتدوينها بالكتب حتى هذا التراث وحتى هذا وحتى هذه السنة النبوية انها تبقى باقية الى قيام الساعة نأخذ منها أحكام الدين. هذه هي الواجبات الأربعة التي علينا اللي هو تجاه السنة النبوية الشريفة. هذا كل ما له علاقة بدرس السنة النبوية ومكانتها، كنا قد لخصناه ويعني وشرحناه وبيناه عن طريق الخرائط المفاهيمية اللي تسهل عليكم حفظ الدرس واستيعاب كل النقاط الموجودة في درس السنة النبوية. ننتقل الآن للحديث عن الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. يقول السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. خلينا الآن نركز يا شباب مع بعض حول الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. يقول السؤال: تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها يعد، شو كيف يأتي السؤال، يعد مثالا على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث هل أنها مؤكدة؟ الجواب لا. مؤكدة لا. مبينة ومفصلة؟ الجواب لا. مستقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن؟ نعم، مستقلة بأحكام لم ترد في القرآن. إيش الخيار دال؟ ناسخة ما جاء في القرآن. هذه أصلا جملة مش موجودة، هو حط لك إياها عشان يوهمك وعشان إنه يعني يخربطك، فهذه ليس لها علاقة أصلا بموضوع الدرس. السؤال الثاني: الحديث الشريف الذي نهى عن أكل لحم الحمر الأهلية يدل على إذن اللي هو نهي عن أكل لحم الحمر الأهلية يدل على علاقة السنة النبوية بالقرآن من حيث أنها مبينة لما جاء في القرآن الكريم؟ الجواب لا. هذا سؤال تكرر يا شباب في أكثر من دورة. يدل على علاقة السنة النبوية بالقرآن بأنها مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم؟ الجواب غير صحيح. مفصلة لما جاء في القرآن الكريم؟ الجواب غير صحيح. مستقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريم؟ الجواب هذا هو صحيح. نعم، هذا المثال يدل على استقلالية السنة النبوية بأحكام شرعية لم ترد في القرآن الكريم. ومع السؤال الذي بعده سؤال جيم، يقول السؤال: من الأمثل على أن السنة النبوية مبينة ومفصلة ما جاء في القرآن الكريم. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. بعطينا الآن أربعة أدلة ومنها أمثلة. هو الآن بده علاقة السنة النبوية بالقرآن بأنها مبينة ومفصلة. هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا؟ طبعا هذا خطأ، هذا الحديث يدل على أنها مؤكدة كما مر معنا. هذا يدل على أنها السنة النبوية مؤكدة لما جاء فيها من أحكام. هل يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ تقول نعم، هذا الجواب الصحيح. هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أنها جاءت مبينة ومفصلة للأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية الواردة اللي هي أحكام الصلاة بشروطها وأركانها وسننها ومستحباتها وغير ذلك. جيم، الأحاديث التي تحرم الجمع بين في الزواج بين المرأة وعمتها، طبعا هذا خطأ، هذا يدل على إيش؟ على استقلالها بأحكام شرعية. والأحاديث التي تحرم أكل لحم الحمر الأهلية برضو خطأ، هذا يدل على استقلالها بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. السؤال الرابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا السؤال كما تكرر في أكثر من دورة مثال على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث أنها مستقلة بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. الجواب غير صحيح. مؤكدة ما جاء في القرآن الكريم نقول هذا هو الجواب الصحيح، نعم، لقول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، فجاءت السنة النبوية حتى تأكد علاقة المسلم أو علاقة المسلمين ببعضهم البعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. أما أنها مفصلة لما جاء في القرآن الكريم هذا الخيار غير صحيح، مقيدة ما جاء في القرآن الكريم هذا الخيار أيضا غير صحيح. والآن مع السؤال الذي بعده وهو السؤال الخامس من صيغة اختر الإجابة الصحيحة. من الأمثلة على استقلال السنة النبوية، الآن بده إيش؟ بده أمثلة على استقلالية السنة النبوية بأحكام لم ترد في القرآن الكريم، هل هو بيان أوقات الصلاة وهيئاتها؟ هذه طبعا غير الخيار غير صحيح، هذه إيش؟ بتدل على أن السنة النبوية مفصلة ما جاء في من أحكام في القرآن الكريم. هل هي جاءت من أجل تأكيد الأخوة بين المؤمنين؟ برضو كمان هذا الخيار غير صحيح، هذا يدل على إيش؟ على أنها مؤكدة ما ورد في القرآن الكريم. هل هو تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؟ نعم، هذا الخيار صحيح، هذا يدل على استقلالية السنة النبوية بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. أم يدل على تفصيل مناسك الحج والعمرة؟ هذا يدل على إيش؟ على أنها الخيار طبعا خطأ، هذا يدل على أنها جاءت مفصلة ومبينة للأحكام الشرعية المذكورة في القرآن الكريم. السؤال السادس، الآية الكريمة التي تبين دور السنة النبوية في تفصيل ما جاء مجملا يعني عاما في القرآن الكريم هي قول الله تعالى. الآن هو بده الآية اللي بتدل على أن السنة النبوية جاءت حتى تفصل وأنها تشرح وتبين التفاصيل في الأحكام الشرعية، ما هي الآية اللي بتدل على ذلك؟ طبعا هاي الآية مش مطلوب حفظ، ولكن اقرأها وتمعن فيها ابتصل إلى الجواب الصحيح. وما ينطق عن الهوى، هذا الخيار غير صحيح، لأنه هاي الآية بتدل على إيش؟ بتدل على مكانة كما بينا مكانة السنة النبوية، فهذا الخيار غير صحيح. أم وأنزلنا إليك الذكر لتبين، هيها مبينة، يعني أنزلنا إليك يا محمد القرآن الذكر القرآن الكريم حتى تبين حتى تشرح حتى تفصل للناس ما نزل إليهم. إذن هذا هو نعم الخيار الصحيح، هو الخيار باء. طيب خلينا أيضا نقرأ الخيارات الأخرى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا الخيار غير صحيح، لأنه هاي الآية بتدل إيش؟ بتدل أيضا على مكانة السنة النبوية، وما بتدل أيضا على دور السنة النبوية في تفصيل ما جاء مجملا في القرآن الكريم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الخيار غير صحيح، لأنه هاي بتدل على إيش؟ بتدل كما بينا على حجية السنة النبوية. إذن السؤال انعرف، ويعني استطعنا أنه نصل إلى الجواب الصحيح. السؤال الثاني وهو بصيغة أسئلة مقالية، وضح علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث الأحكام. إحنا حكينا له أنه السنة النبوية لها ثلاثة علاقات بالقرآن الكريم، جاءت مؤكدة ولما جاء في القرآن الكريم، وجاءت مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم، وجاءت مستقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريم. السؤال الثالث، أذكر اثنين من واجبات المسلم تجاه السنة النبوية. احنا ذكرنا أربعة واجبات نأخذ منها التمسك بها والعمل بما جاء فيها من أحكام وتعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس. السؤال الرابع، صنف يعني وزع الحديثين النبويين الآتيين حسب علاقتهما بالقرآن الكريم من حيث الأحكام الواردة فيهما. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على أي علاقة من العلاقات الثلاثة من علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، والأحاديث التي تبين كيفية الصلاة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع. الحديث الأول يدل على أن السنة النبوية جاءت مبينة ومفصلة لما جاء فيها في القرآن الكريم من أحكام. أما الحديث الثاني اللي هو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، يدل على ماذا؟ يدل على استقلالية السنة النبوية بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريم. هذا كل ما ورد بهذا الدرس أو لهذا الدرس من الأسئلة الوزارية خلال السنوات السابقة. سؤال في نهاية الدرس، سؤال مقترح من عندي، يقول السؤال: تحريم الزواج من المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يدل على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم في أنها مبينة ومفصلة، أم يدل على أنها مؤكدة، أم أنها مستقلة بأحكام، أم لا شيء مما ذكر؟ طبعا هذا الحكم الشرعي ثابت في السنة ولم يثبت في القرآن الكريم، وهو بالإجماع، وقد أجمعت عليه الأمة بصحة هذا الحكم الشرعي. فهذا يدل على استقلالية السنة النبوية بأحكام شرعية لم ترد ولم تثبت في القرآن الكريم. وبهذا نكون قد أنهينا الدرس لهذا اليوم، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية. يعني هكذا نكون قد أنهينا الدرس الرابع من دروس الفصل الأول من مادة التربية الإسلامية، وبيناها ويعني فصلناها ويعني أيضا سهلناها على جميع أعزائنا الطلاب، حيث تكون إن شاء الله تعالى المادة سهلة وسلسة وواضحة بالنسبة لهم، مع حل الأسئلة الوزارية في كل نقطة يعني في أو في كل حلقة. يعني بينا الأسئلة الوزارية، كل سؤال على حسب النقطة التي إحنا وضحناها وبيناها. فعشان تحصلوا على المادة العلمية مكتوبة، عليكم باقتناء دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، ولا تنسوا الاشتراك على اللي هو أيضا لا تنسوا الاشتراك على اللي هو مجموعات الواتساب اللي هي مجموعة التربية الإسلامية، سواء كان شعبة ألف أو الشعبة باء، ورحين تجدوا الرابط للانضمام لهاتين المجموعتين موجود بالأسفل. إلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.